بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن الحكم الذي قد يرد على ألسنة الناس وفي أقوالهم يمكن أن يكون حكما شرعيا، ويمكن أن يكون حكما عاديا، ويمكن أن يكون حكما عقليا. هذا التفريق ضروري لأن تتميز مجالات الحكم، ولئلا تختلط الأحكام. إن الأحكام تسمى بهذه التسميات وتتنوع بحسب مرجعها وسندها، فهناك حكم شرعي، ويسمى أيضا حكم وضعي بالمعنى من المعاني، وهناك حكم عقلي وحكم عادي. هذه الأحكام التي تتباين أو تختلف مراجعها تستعمل أو تصلح لحقول معرفية متباينة. ففي القضية التي يكون السؤال فيها عن موقف الشرع، لا يمكن أن تكون القضية والحكم الذي يتحدث به إلا حكما شرعيا، لأن الناس يسألون عن حكم الشرع. والإنسان حينما يأتي المستفتي، حينما يأتي المفتي، يسأله عن حكم الله ولا يسأله عن رأيه، لأن صاحب السؤال هو أيضا له رأي، ها؟ ولذلك قد يقول ما حكم الله في كذا وكذا. هذا وحينما يكون هناك سؤال أو بحث في قضية طبيعية عادية، فالسؤال كذلك عن قضية طبيعية عادية. إذن فوجب لهذا التفريق بين أنواع من الأحكام. الحكم العقلي الآن هو الذي يمكن الحديث عنه، مرجعه العقل، والمسؤول عنه هو العقل. حينما يصوغ العقل حكما من الأحكام ويسمى ذلك الحكم عقليا، فإن من سمات الحكم العقلي عدم الاختلاف وعدم التخلف. الحكم العقلي لا يختلف ولا يتخلف، أي الحكم العقلي في هذا المكان هو نفس الحكم العقلي في مكان آخر في أقصى جهة من الدنيا. فلو قلت الجزء أقل من الكل، فهذا حكم عقلي هو الموجود في كل جهات الدنيا، فهو لا يختلف من مكان إلى آخر، بين مكان وآخر، وهو لا يتخلف أيضا في الزمان. ليس الحكم العقلي الذي كان موجودا منذ مئات السنين أو منذ عشرات القرون حكما يمكن أن يتخلف الآن، في حين أن الأحكام من نوع آخر، وخصوصا أحكام القيم والمفاهيم التي يعيش عليها الناس قد تختلف بحسب العادات، بحسب الثقافات، بحسب المفاهيم، وأشياء أخرى تتداخل في هذا الأمر. لكن الحكم الذي هو حكم صارم وثابت وقار ومستمر هو الحكم العقلي. هذا الحكم العقلي له قوانين كان القدماء يسمونها قوانين التفكير أو قوانين العقل، والمناطق القدماء كلهم يقول هذا، ولكن بعض المحدثين منهم يتحدثون عن شيء آخر، يقولون إنما هي شروط للتفكير السليم وليست قوانين، هي شروط. وهذا أمر أو سجال آخر. هذه القوانين التي هي قوانين الفكر هي محددة، منها أساسا قانون الهوية وقانون التناقض وعدم التناقض وقانون الثالث المرفوع. هذه ثلاثة قوانين الآن أذكرها. قانون الهوية معناه أن الشيء هو هو لا يتغير، يمثل له في المنطق المعاصر بألف هو ألف، ألف لا يمكن أن يكون باء، محمد هو محمد لا يمكن أن يكون محمد هو علي، أي الهوية محفوظة لا يمكن أبدا أن تسقط، ويبقى دائما أن الهوية أو أن قانون الهوية هو قانون صارم. حينما لا يتقن الناس هذا العلم أو هذه القوانين يمكن أن تتداخل عندهم هذه الأشياء، حينما يضعف الفكر إما بسبب مرض يصيب الإنسان أو بسبب مرض يصيب الشعوب عموما، حينما تهيمن على الشعوب الخرافات والخزابلات يؤمنون بكثير من الأشياء التي هي من هذا القبيل التي تتداخل فيه الهوية. هم كانوا يتحدثون عن في أمثال العرب، كانوا يتحدثون عن في كل مثل كانوا يضعون له رمزا، في الحمق كانوا يتحدثون عن هب النقة، وكان يقال أحمق من هب النقة، وهب النقة رجل كان بلغ مستوى في الحمق، ويقال إنه كان لا يعرف نفسه إلا بعقد وضعه على صدره، كان هو يعرف نفسه بالعقد، العقد عرف أنه هو نفسه هو أهب النقى. فحينما نام في بعض الحالات جاء أخوه فأخذ العقد ولا يعرف ماذا يعني العقد بالنسبة إليه، فوضعه في صدره ربما عجبه، فحينما أفاق رأى أخاه وعليه العقد وهو لا يعرف نفسه إلا بالعقد، فقال أنت أنا، لأنك أنت لابد أن تكون أنا لأنك ترتدي العقد، وأنا من أكون؟ ويسأل عن نفسه من يكون، لماذا؟ لأنه ليس له أي مستوى من التفكير، معنى أن الهوية ضاعت، ضياع الهوية بهذا المعنى أو بمعنى آخر شيء خطير. إذن فالشيء هو هو لا يتغير. يقول المناطقة المحدثون لعل القانون الأوفق هو قانون آخر، هو قانون التغيير لا قانون الثبات والاستقرار، ويستندون إلى قول بعض فلاسفة اليونان بأنك لا يمكنك أن تنزل النهر أو تستحم في النهر مرتين، إذا استحممت فيه هذه المرة لو جئته مرة أخرى لوجدت نهرا آخر، لأن ماء ذهب وماء آخر جاء، فالحياة قائمة على التغير لا على الاستقرار. وهذا معنى أو ملحظ آخر، ولكنه لا يلغي قانون الهوية، هذا معنى آخر فيه أن الحياة فيها تغير، والإنسان نفسه في تغير في جسمه، في خلاياه التي تموت وخلاياه التي تجد إلى غير ذلك، ولكن ليس هو هذا الكينونة أو الحقيقة والجوهر، هو واحد لا يتغير، إنسانية الإنسان هي المعول عليها، أما هذه الأشياء التي تغير في السطح أو في ظاهر الإنسان أو فهي قابلة ولكنها هي متغيرة بالتأكيد، ولكنها لا تجهز على الأصل الذي هو استقرار في الجوهر. إن هذا قانون. هناك قانون آخر هو قانون التناقض أو عدم التناقض، تناقض أي عدم التناقض، معناه أن هنالك أشياء متقابلة على درجة التناقض، فمثلا الوجود والعدم بينهما تقابل، والتقابل هنا المنطقي الذي يتحدث عنه المناطق والأصوليون هو غير تقابل الذي ربما نجد في بعض الكتابات في اللغة، وهو فيه تساهل كبير. التقابل هنا بين المتناقضين، بين النقيضين، معناه أن هذا على طرف الخلاف من هذا، فالوجود والعدم لا يمكنهما أن يجتمعا فيكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت. ولكن لا يمكن أيضا أن يخلو منهما معا الكون. لذلك يقال إن المتناقضين يقتسمان الوجود، يقتسمان الكون، المتناقضان يقتسمان الوجود، بمعنى أنه إذا وجد هذا امتنع الآخر، وإذا امتنع الآخر وجد. فالأشياء إما أن تكون موجودة أو غير موجودة، إما أن يكون الشخص أو الشيء ساكنا أو متحركا، ولكن لا يمكن أن يخلو منهما فيكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، لا، يبقى دائما طرف. لذلك يقال إنهما يقتسمان الوجود، أحدهما يبقى والآخر يرتفع. لذلك هذان قمة التباين بين النقيضين. إذن فالنقيضان لا يجتمعان ولكنهما أيضا لا يرتفعان، فيبقى أحدهما. هذه علاقة لابد من ذكرها. هذه العلاقة الآن لتضيفها، أو كما يتحدث عنها المناطق ويتحدث عنها الأصوليون، وتجدون هذا في كتب النحو، هذا ليس خاصا بأصول الفقه. هذه العبارات التي أوضحها الآن هي مداخل لكثير من العلوم، وفهمها يمكن طالب العلم من أن يقرأ كثيرا من الكتابات التي ربما تستعجم عليه إذا هو قرأها قراءة لغوية عادية. أنواع التقابل. التقابل ليس كما يشير الناس أو كما يستعمله بعض الناس الآن بمعنى الترادف، لا، هو نوع من العلاقات الواضحة بين الأشياء، هي على هذا النحو. هناك بين الأشياء تناقض، وهناك تضاد، وهناك تضايف، وهناك علاقة أخرى هي علاقة الملكة والعدم. هذه أربعة العلاقات. فبين النقيضين علاقة تناقض، تباين، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الضدان لا يجتمعان ولكنهما يمكن أن يرتفعا. لا يجتمع في الإنسان أن يكون غنيا فقيرا في نفس اللحظة، ولكنهما يرتفعان معا فيكون لا غنيا ولا فقيرا، وإنما يكون في مستور الحال في الوسط. لا يجتمع في الإنسان أن يكون سقيما عليلا وصحيحا قويا، لا يجتمعان، ولكنهما يمكن أن يكون مرتفعين في حالة النقاهة. إذا أخذ الإنسان وشرع بعد مرض أخذ يشفى، فهو في حالة لا هو مريض ولا هو صحيح. هذه مرحلة. إذن المتضادان بينهما واسطة، بينهما واسطة، فلذلك تستقر هذه الواسطة. قد يرتفع الطرفان وتبقى الواسطة، يرتفع هذا الشخص ليس غنيا ليس فقيرا، والواسطة بينهما أن يكون مستورا، ليس صحيحا ليس مريضا، الواسطة بينهما أنه في حالة نقاهة. إذن هذه الواسطة الآن أو الحد الوسط مفيد جدا، يرتفع المتضادان ولكنهما لا يجتمعان. هذا الفرق بين النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان لوجود الواسطة بينهما، وهي إذن التباين بينهما أقل. وهناك علاقة التضايف، وهي علاقة دائما نجدها بين أشياء. البنوة ماذا يقابلها؟ أبوة، ابن لأب. فالأبوة والبنوة علاقتان متضايفتان، الذكورة والأنوثة. إذن بين هذه الألفاظ تضايف، وهذه علاقة ثالثة. والعلاقة الرابعة هي علاقة الملكة وعدم الملكة. أن نقول فلان أعمى، ما معنى أعمى؟ هو عدم الإبصار، من شأنه أن يبصر، فالمبصر مبصر والأعمى إنسان فقد بصره وكان له مثلا عينان وهو ككل الناس يمكن أن يبصر لكنه فقد البصر. إذن فعدم الإبصار والإبصار بينهما علاقة الملكة وعدم الملكة. الغنى والفقر، الفقر وعدم الغنى، وأن يكون الإنسان معدما من وكان بإمكانه أن يكون غنيا. نحن لا نتحدث عن من ليس مؤهلا أو على شيء، على ما ليس مؤهلا لا يقال في الجدار أنه أعمى لأنه أصلا ليس مؤهلا لأن يكون مبصرا، وإنما يقال هذا في من شأنه أن يكون كذلك. لاحظوا فضل العلاقة الرابعة، إن هذه علاقات فيها علاقة تناقض وتضاد وتضايف وملكة وعدمها. هذا يضبط، هذا الكلام يضبط لأنه يستفاد منه ويحتاج إليه في كثير من إذن القانون الثالث الذي يأتي بعد هذا هو قانون الثالث المرفوع، أي إنه في حالة وجود النقيضين لا يوجد ثالث بينهما، لا يوجد ثالث، الوجود العدم، ما هو الثالث بينهما؟ لا شيء. إذن فهذا ثالث ملغى مرفوع، ولكن إنما يكون الثالث مرفوعا بحسب وجود المتناقضين. إذن هذه على العموم بعض الأحكام التي نسميها أحكام أو قوانين للفكر كانت موجودة عند العلماء القدماء، ذكرها المناطقة وذكرها حتى بعض العلماء في مقدماتهم لبعض الكتب، الكتب العلمية طبعا تمهيدا للمباحث التي نحن الآن بصددها. هذا الحكم العقلي إذن ما هو؟ هل نحتاج الآن في العلوم الإسلامية أن نتحدث عن هذا؟ هذا السؤال. ربما خرجنا عن الموضوع، كنا نتكلم في موضوع آخر. لا، هذه ضرورة. ابن عاشر إيش قال في الحكم العقلي؟ اسمع، ارجعوا للمسائل شوفوا لماذا احتيج إليه. وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب والاستحالة الجو. تعرفوا شنو ابن عاشر؟ ما تعرفوا شنو ابن عاشر؟ طيب ابن عاشر هذا الذي كنا نتحدث في هذه المدة هو الآن لخصه ابن عاشر في كلمات، وكثير من الناس لا يعرف هذا الأمر ويقول هذا الشيء قام عنا ما نديروا به، بل هو الأصل، لأنك ستتحدث عن الواجب في حق الله، لو لم يبين لك الواجب كيف يمكنك أن تتحدث بأي معنى كنت تأخذ الواجب في حق الله؟ هل الواجب قانوني؟ ما تكلم الواجب، كان ضروري أن تفهم الواجب وكان ضروري أن تفهم الأحكام كما هي الآن، الحكم العقلي والعادي وشرع اسمه وضعي. حكمنا العقلي قضية، عشان بينت لكم القضية قبل، بينت القضية لا أعيدها الآن، قضية زيد بلا وقف على عادة، أي الحكم الذي لا يتوقف على العادة، هذه بدايته، ولا يتوقف على الوضع أو وضع. الوضع شيء يقصد به الشرع، هل الوضع الشرع يسمى وضعا؟ نحن نعرف الوضع، نعرف الوضع في اللغة، اللغة هذا معنى آخر. ولاحظوا كيف الآن الكلمات تأخذ معانية في كل العلوم الإسلامية بدقة. الوضع في الكلام في في في في النحو وفي اللغة شيء آخر، يتحدثون عن اللفظ واللفظ الكلام المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع، هل يتكلم عن الوضع؟ هنا يتكلم عن الوضع. هل الدين وضع؟ هل الشرع وضع بشيء؟ وضع. الوضع في ذلك الباب معناه التوافق. اللغة هي عبارة عن نظام مفاهيم تواضع عليه الناس، أي اللي قالوا شوفوا اللي يقول الآن بالعلماء لنا أن اللغة تواضع هو شيء يبحث فيه علماء اللغة المعاصرون، وكلهم الآن يقولوا بأن العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية arbitrary، معناه ليست لها دلالة عقلية لازمة، ليس من ضروري أن يسمى هذا كرسيا، إنما سمى الناس هذا كرسيا تواضعا عليه واختيارا له، ولكن ليس هناك موجب يدعو إلى ذلك. وهؤلاء ردوا على نظريات كانت سائدة عند علماء اللغة الأوروبيين والأمريكيين ممن كان يتحدث عن علاقة اللفظ بالمعنى، وهناك من كان يتحدث وهناك من كان يرسم رسوما يقول بأن هذا اللفظ يفيد هذا النوع. هذا كان هذا تجريب في بعض كتب اللغة في كلمة أولومبومبو وريكيكي، ريكيكي بمعنى أنك حينما تقول هذه الكلمة ترسم خطوطا منكسرة، أولومبومبو يوحي لك بالتدوير. هذا كلام في علم عند علماء اللغة المعاصرين. لكن الآن النظرية الآن السائدة والشائعة هي أن اللغة تواضع، اتفق الناس عليها فسموا الأشياء، وليس هناك موجب يدعو إلى أن يكون هذا الشيء مسمى، أي موجب عقلا من ناحية العقل بأن يكون هذا الشيء يسمى هذا أبدا. كما ذكرت لكم في الأعلام خصوصا الأسماء الارتجالية ليس هناك علاقة بين الدال والمدلول، ليس هناك علاقة بين الاسم والمسمى غالبا. إذن فلذلك هناك كلمة الوضع في اللغة معنى، ولكن هنا يقول ابن عاشر من غير بأن الحكم العقلي لا يتوقف على الوضع. الوضع هو الشرع، الوضع هنا بمعنى الشرع. من جاء الكلمة؟ من جاء الكلمة؟ كيف؟ من أين أخذ ابن عاشر أن الشرع يسمى الوضع؟ من أين؟ لو لم يكن عالما كبيرا ما استطاع أن يقول هذا الكلام، لأن الدين حينما يعرف الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إلى الصلاح في العاجل والفلاح في الآجل، هذا تعريف الدين في كتب التعريف، هكذا تعرف الناس الدين، لا يعرفونه بأنه الصلاة أو الصيام، هذه جزئيات في الدين. الدين ووضع إلهي، لاحظوا وضع، أي الله سبحانه وتعالى أراد للبشرية هذا الدين، فهو وضع إلهي ليس بشري. اللغة وضع وتواضع بشري، الدين وضع إلهي، هذا الوضع سائق يسوق ذوي العقول، لأن الخطابة الشرع لمن لا عقل له، من لا عقل له لا يخاطب، مرفوع عنه تكليف، مرفوع عنه تكليف أساسا، وهم يوم القيامة هم سيعرفون هذا، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه. الناس يسألوننا عن العقلية العقلانية الإسلامية، هل هناك عقلانية في الدين؟ هي شرط تكليف، العقلانية شرط تكليف، من لم يكن عاقلا لا حديث عنه. والناس سيقول يوم القيامة سيقول لو كنا نسمع أو نعقل، يشهدون على أنفسهم بأنهم لم يستعملوا عقولهم، لأن هذا سؤال سأذكره إن شاء الله في حيزه. إذن فهذا الوضع الإلهي، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول، أي العقلاء الذين يفهمون الخطاب ويستوعبونه، إلى الصلاح في العاجل في الحياة العاجلة، وإلى الفلاح في الآجل، بمعنى أن الدين لا يحيل دائما على الآخرة هي دار الجزاء، ولكن الدين شأنه مع الدنيا، الدين علاقته بالدنيا أساسا، إصلاح الدين، الدين إصلاح للدنيا بالدين. فإذا كان هناك من يريد أن يصلح الدنيا بالثقافة بالفلسفة بشيء ما يرى أنه هو الصلاح، فإن الدين هو استصلاح للدنيا لشأن الدنيا، ولذلك كل شؤون الدنيا منظمة بالدين. لا يمكن أن يكون الدين إصلاحا العاجل وهو يخلو من أحكام تصلح هذا العاجل. إذن يجب أن يكون في الدين ما يصلح العاجل. إذن الدين قدم نفسه وتصدى لهذه المهمة وهي أنه يصلح العاجل، فيجب أن يصلح العاجل. يجب أن تكون في الأحكام الكافية والقادرة والضامنة لإصلاح العاجل. ثم هو كذلك يؤسس على ذلك الصلاح في العاجل نتيجة أخرى، وهي الفلاح في الآجل، وهو يوم القيامة أن الناس يكونون من مفلحين وأنهم يفوزون برضا الله ويكون من أهل الجنة، وهذا هو الفلاح، أي أن رحلتهم لم تذهب هدرا، لم تكن خاسرة، رحلتهم في الحياة لم تذهب سدى، ربحوا وأثيبوا، ولكنهم أصلا صلحت أحوالهم في الدنيا. إذن فهذا الذي يجعل الدين وضعا. نعود للبيت، وحكمنا إذن العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع هذا جلاء. هذا الدين أو هذا العقل شأنه أن يعطي أحكاما، هي الوجوب، هي الاستحالة، هي الجواز، فهو يقول بأن هذا واجب لا يقبل النفي بحال، ها؟ واجب لا ينفى، وهذا مستحيل لا يقبل الوجود بحال، وذاك جائز أن يكون موجودا أو غير موجود. هذه أحكام العقل كلها، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، ويوجوب استحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وجائز ما قبل الأمر. الحكم الثالث هو الحكم العادي، ومنسوب إلى العادة، وهذا الحكم هو عبارة عن ترابط بين أمر وأمر، بين أمر وأمر بواسطة التكرر من غير تأثير مع قبول التأخر. هذه عناصر تفيد التمييز بين الحكم العادي والحكم العقلي. هناك ترابط بين أمر وأمر، هذا الترابط نستنتجه من خلال التكرار، التكرر، يتكرر الشيء مرة ثم المرة ثم المرة، وإذا تكرر ثلاث مرات قلنا إننا نستخلص الحكم العادي. لا يمكن أن نستخلص حكما عاديا من حالة واحدة، بل لابد أن نتأكد من ذلك من خلال تكرار تفعل تبيان وتلقى أصابك كين تفعل وما زال تشرب الخمور، قلتها في الطرف لا تفعل. على كل، فهذا التكرار يطمئن إلى أن الحكم ليس حكما عارضا، بل هو يتكرر يتحقق كلما تكرر هذا الاقتران. فنقول بعد ذلك عن علاج معين اهتدى إليه الأطباء بأنه يصلح وأنه يشفي هذا المرض، هذا حكم عادي. لاحظ، لما تكرر هذا الترابط بين السبب والمسبب قلنا إنها استنتجنا هذا الحكم العادي، ونحن يجب أن نستنتجه. هذا شغل علماء الطبيعة، ناس في المختبرات يفعلون هذا، ولكنهم يجربون المرة ثم المرة ثم المرة. والذي كان يقول بهذا الأمر، الذي كان يقول بهذا الأسلوب، هم العلماء المسلمون، وكان ابن ماجد الملاح يقول بأنه كان يجري التجربة أكثر من 100 مرة ليطمئن. هذا المعنى ديال الانتهاء الى القاعده العلميه التي نسميها الان قاعده علميه عاديه او حكما عاديا، يحتاج الانسان الى التكرار والى ملاحظه وقوع السبب والمسبب والنتيجه المتكرره دائما، لكن مع ملاحظتين، مع ملاحظه امكان التخلف، وهذه قضية مفيدة جدا. أي حينما يقع التكرار ويقع الحكم العادي مرات متعددة، ربما اطمأن الناس إلى هذا الحكم واعتبروه في مستوى الحكم العقلي، وقالوا إن من شأن الطعام أن يحدث الشبع. هذا يقع، ولكن الناس لكثرة ما وقع منهم هذا رفعوا هذا الحكم إلى أن صيروه حكما عقليا، وهنا وجه الخطأ، لأن هذا يمكنها أن هذا التكرار يقع ويتخلف، أي ليس واجبا عقلا. إذن الذي أريد أن أقوله يجب أن نسحب حكم العقل هنا، هنا حكم العادة صحيح هذا يقع دائما، ولكن ليس هناك إلزام عقلي، ليس هناك إلزام عقلي بأن هذا يحدث هذا أو أن هذا يفضي إلى هذا، فهو قابل لتخلف. في حين أن الحكم العقلي الذي ذكرته آنفا هو غير قابل للاختلاف ولا للتخلف. لن يأتي يوم في المستقبل القريب أو البعيد ينقض فيه الحكم العقلي، ولكن الحكم العادي هو يوميا ينقض. أي كل ما يعرفه الناس الآن من تطورات علمية إنما هو هدم لحقائق عادية كان الناس مستقرين عليها وكانوا لا يتصورون زوالها. كان الناس لا يتصورون إلا أن هنالك أسلوبا واحدا في وجود الحيوان، هو العلاقة المعروفة بين الذكر والأنثى وتخصيب البويضة وما أشبه هذا. الناس عاشوا على هذا، وهذا طبعا معروف ولا ينكر أحد، ولكن لا أحد كان يتصور أن الناس يمكنهم أن يستنسخوا الحيوان ويوجد الحيوان بغير هذه الطريقة. لو قيل للناس أن هذا سيقع لما صدقوه لكثرة تعلقهم بالحكم العادي. فالعلماء حينما يتحدثون في هذه القضية قالوا إن الذين تشبثوا بالحكم العادي ورفعوا إلى درجة الحكم العقلي هم الذين وقع منهم إنكار المعجزات. لأننا نعرف أن النار تحرق الجسد، هذا يقع دائما، والناس عليهم أن يبتعدوا عن النار حتى لا تحرقه، معروف، ولا يجوز الإنسان أن يغامر بنفسه ويلقي بنفسه إلى، ولكن النار ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فلم تحرقه، فأحد الأمرين إذن غير صحيح. هل نقول بأن هذا الحكم العادي كان لازما؟ هو الآن انتقض بآية، أو يكون إنسان ماديا ربما لا يصدق بهذا أصلا، ولكن سبب وقوعه في الإنكار وفي الإلحاد هو وهمه حينما اعتقد بأن الحكم العادي أصبح حكما عقليا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الحكم العادي الذي نتابعه، ولابد أن نحترم هذه أحكام الطبيعة نحترمها، ولكننا لا نجد في منطق العقل شيئا يلزم بأن يؤثر هذا في ذاك، يقترن هذا بذاك، ولكنه ليس واجبا من ناحية العقلية أن هذا السبب هو مؤثر في الآخر، لا يمكن. وهكذا موجود؟ نعم، ولكن ليس هناك دليل عقلي يفرض أن يكون الطعام دائما مؤدي إلى الشبع. هو أمر هكذا وجد. ما الذي يقع؟ يقع أن الله سبحانه وتعالى يودع القوة حينما يكتسب الإنسان الفعل ويختاره، فإن الله تعالى هو الذي يودع القوة حينئذ في أن يكون لذلك السبب أثر بفعل الله عز وجل. وهذا الفرق بين أن يكون الإنسان طبيعيا عادي لا يعطي الأشياء أو لا ينظر إلى بواطن الأشياء وتغريه فقط هذه المظاهر، رغم أنها كما قلت حتى من الناحية المنهجية ليس عليها دليل. لو اعتقد الإنسان أن السبب ينتج عنه المسبب وعقلا توقف العلم، لما فكر في تغيير الأسباب. كل الأسباب التي كان عليها الناس كلها تغير. ما كان الناس يستطيعون أن يخاطب الواحد منهم آخر في قارة أخرى الآن. لو كان ذلك حكما عقليا لازما لما تطور لبقينا حيث، ولكن حكما كان سائدا انكسر وانهدم لأن الإنسان استطاع أن يكسر تلك الأحكام. ولذلك يكون العقيدة الإسلامية حقيقة هي التي فتحت للناس فرصة ارتقاء العلوم، لأنها لم تعتبر الوقائع التي كان عليها الناس وقائع عقلية، وإنما كانت تعتبرها أحكاما عادية، والحكم العادي قابل لأن يتخلف كما بينت. إذن فحينما نتحدث عن هذا الحكم العادي نتحدث عنه بهذين الأمر، أي التكرر وعدم التأثير وقابلية التخلف. إذن هذه الأحكام كلها أحكام تختلف طبعا بحسب حقولها ومجالاتها، وكل له اختصاصه وكل له مجاله وطرق ومنهجه في البحث ومنهجه في النظر. لماذا يقال هذا؟ يقال هذا لأن اختلاط هذه الأشياء يوحي إلى الناس بأنه حينما تنشأ لديهم فكرة في أذهانهم بإمكانهم أن يصيرها حكما شرعيا، لا تصير حكما شرعيا لأن مرجعها ليس هو الشريعة. إذا ليس للإنسان مدخل إلى الحكم الشرعي إلا أن يمر عبر الحكم عبر الشريعة، الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الذي إن شاء الله سوف نحتاج إلى بيانه، وهو الذي ينطلق منه أصول فقه أساسا هو الحكم الشرعي. هذه الأحكام الشرعية التي يمكن أن نؤخر الحديث عن كلمة الشرعية، هي في الفقه أحكام شرعية عملية، بمعنى أن العلم في الفقه لا يمكن أن يكون علما بالذوات وعلم بالأحكام وبهذه الأحكام العملية، ليس علما بالصفات وعلم بالأحكام والأحكام عملية، ليس علما بالمعاني غير ما في الشرع، فكل ذلك ليس من شمولات الفقه. الفقه علم بالأحكام أساسا، فلو أن الإنسان درس مثلا في كلية مثلا كليات العلوم الطبيعية لكانت هذه الأحكام كلها أحكاما طبيعية ولها مجالها الاحترام، ولكنها ليست أحكام شرعية. ولو تعلم الإنسان مثلا علم الرياضيات أو الهندسة وما إلى ذلك لكانت هذه الأحكام أحكاما عقلية ولكنها ليست أحكاما شرعية. إذن فشرط أن تكون أحكاما وأن تكون في أحكاما أي شرعية، وداخل الشرع يجب أن تكون أحكاما عملية، بمعنى أن عندنا في الشريعة الإسلامية أحكاما أصلية وأحكاما عملية، ويسمونها أحكاما فرعية وبعضهم سماها فروعية. أحكام أصلية هي التي تتعلق بأصول العقيدة، بما يجب لله وما يستحيل في حقه وما يجوز، وبالنبوات وبالمعاد وما إلى ذلك مما هو مكون للعقيدة الإسلامية. فهذه علم بالأحكام الأصلية، ولذلك هنا نتحدث عن أصل ونقول أصول دين، لا نتحدث عن أصول فقه، ولكن في مجال الفقه نتحدث عن الفقه وعن أصول الفقه. والآن كنا تعريف الفقه، فالفقه أحكام الأحكام التي يتناولها هي أحكام عملية. إن شاء الله سأذكر في اللقاء المقبل إن شاء الله أنواع الأحكام العملية، وهي واسعة وأقطاب تقريبا 6 من الأقطاب كلها تندرج في الحكم في ما هو عملي من الفقه الإسلامي، مما يتناوله الفقه الإسلامي في الكتب المعتمدة في مصادره وفي مضانه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين.